سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم. العفو العفو خليكم قاعدين. مش معقول كل مره اخش واخرج هتقفوا وتقعدوا، كمان تبقى متعبه قوي. في ناس بيعملوا كده فعلا وبيعتبروها اخلاق او تربيه عاليه، والحقيقه في حاجات كتير قوي من التربيه الصحيحه لو اتبعناها حرفيا الواحد ما يقدرش يعيش في الدنيا دي. الدنيا دي اللي فيها كتير من النفاق والغش. يعني مثلا التربيه بتنهي عن الكذب وبتعلم الصراحه. هنشوف دلوقتي من ابو درش، وابو درش دي بيمثلها ممدوح صادق والفها احمد حلمي، وهشترك مع يوسف عوف وليلى فاتح. ابو درش تاليف احمد حلمي. ما تشهل شويه يا درش، عريس اختك زمانه جاي، يلبسه ولا لسه؟ لبست الجاكيت. طيب ما تيجي بقى. اصل الصراحه صراحه لسه البنطلون اغشك. ولبست الجزمه ولا لسه؟ لبستها. يبقى فاضل ايه يا اخويا ما دام لبست الجزمه؟ الصراحه صراحه لسه شراب. يا ابني شهل شويه، مفيش حد هيقابل العريس غيرك. خلاص اهو. نعم. اللي عاوز اقوله لك من الصبح ان ام حنا في الخطبه اللي جابت لاختك العريس ده مالها؟ قالت له انه خطب قبل كده كتير وما بيهتمش الا باربع حاجات بس، بيسال اربع اسئله. ايه هم؟ اول ما بيسال عن العيله، ابوها بيشتغل فين؟ بسيط، المرحوم بابا كان بيشتغل. لا لا لا، تقول له كان ضابط كبير في المدفعيه. مدفعيه ايه بس؟ ده كان بيشتغل غفير. طب وماله؟ وماله يا اخويا؟ هو الغفير مش بيشيل مدفع؟ والسؤال التاني بتاعه، عندها اراض؟ طبعا لا، هي لا تاكل. يا خبر زي بعده، تقول له ورثه 63 فدان. والسؤال اللي بعده، سنها كم سنه؟ 27 سنه. لا يا اخويا لهاء، 27 ازاي بقى؟ صراحه صراحه اختي عندها 27 سنه. يا ابني سيبك من الصراحه صراحه دي دلوقتي، انت مش عاوز اختك تتجوز؟ طبعا عايزها تتجوز. خلاص يبقى تصغرها شويه وتقول له 17 18. ازاي بس يسالني عن سنها واكذب عليه واقول له 17 18؟ ما تسمعش السؤال وقول له 17 تبقى كذب. الصراحه صراحه لا. خلاص اتفقنا، ما تسمعش السؤال. طيب في اسئله تانية؟ طبعا، اهم سؤال واخر سؤال بيساله ايه هو؟ بتعرف تطبخ وتفصل؟ انت عايزه الصراحه صراحه؟ لا اوعى يا درش، بلاش الصراحه صراحه في السؤال ده. يعني اقول له ايه؟ قول له ايوه بتعرف الاثنين، تطبخ وتفصل. الاثنين ازاي بس؟ دي لا تعرف لا ده ولا ده. يعني مش عاوز اختك تتجوز؟ عاوز بس يعني ما اقدرش اكذب. ما اكذبش برضه، ما تسمعش السؤال وقول له ايوه الاثنين تبقى كذب. صراحه صراحه لا. خلاص على خيره الله. اهو جه. خش انت بقى ومالكيش دعوه، سيب الباقي عليا. داش خد بالك يا اخويا، اول سؤال عن العيله، ابوها بيشتغل ايه؟ مدفعيه. والتاني الايراد؟ 63. والتالت السن؟ 27. لا 17 18. والاخراني بتطبخ وتفصل؟ الاثنين. اتكل على الله يا درش، يلا يا اخويا يلا. اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك اهلا بك. الصراحه صراحه بقى افندم، انت شرفتنا قوي. اغشك؟ لا ما يصحش طبعا. اتفضل، لازم تشرب شاي. ما فيش لزوم والله. لانه لا لا لا لا لا، لازم تشرب شاي. بس يعني انا لا شاي. اذا كان ولا بد فنجان قهوه. لا شاي، مش عاوز شاي، انا عايز قهوه. لا شاي. ايه اللي شاي شاي؟ اشمعنى بقى؟ الصراحه صراحه ما عندناش بن. اغشك؟ لا ابدا ما يصحش طبعا. اهلا وسهلا. اهلا طب وسهلا. والله اهلا بك. انا احب اسال بس كده عن عروسه شويه اسئله. طبعا طبعا اتفضل اتفضل، احنا مستعدين لكل اسئلتك. انا بس كنت عاوز اعرف العروسه ولا مؤاخذه قاعده في البيت ولا بتشتغل؟ خلاص السؤال. ايوه مدفعيه. بتقول ايه حضرتك؟ نعم الصراحه صراحه في المدفعيه. اغشك؟ لا ما يصحش. غيره. طيب طب على كده العروسه عندها كام سنه؟ يا استاذ ما جاوبتنيش. انت سالت السؤال؟ ايوه. يبقى 63. يا نهار اسود، 63؟ الصراحة صراحة 63. أغشك؟ لا ما يصحش. لا أبدا. غيره. 63؟ خبر 63 سنة؟ دي أكيد اتجوزت قبل كده. اتجوزت كم مرة دي؟ 17. إيه؟ 17؟ لا لا لا لا لا، انت عايز الصراحة؟ ها؟ 27. اغشك؟ الصراحة صراحة انت ما غشتنيش. الصراحة صراحة الخطبة هي اللي غشتني. الصراحة صراحة كنت هروح في داهية مدفعية وصلناها 63 سنة ومتجوزة 27 مرة. لا اخر حاجة اسأل. انا يا مجنون يا مغفل الاثنين. اغشك؟